الآن يريد أن يبين لنا أن الإسلام يقوم على قواعد وعلى أصول، وهي هذه المباني العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث، حديث ابن عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالإسلام المراد به هنا المبني على الإيمان، لأن الإيمان والإسلام يتلازمان ويجتمعان إذا افترقا، ويفترقان إذا اجتمعا. فالإيمان داخل في هذا الحديث، لأنه لا تقوم هذه الأصول وترتكز إلا على أصلها الأصيل، توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأصل، وذلك بأن تؤمن شهادة أن لا إله بأن تؤمن بأن الله رب هذا الكون وسيده وخالقه، وأنه هو المعبود بحق، وما سواه إذا عبد إنه يعبد بالباطل والضلال والكفر. ويتضمن ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله، يعني بذلك أن تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، ومع ذلك تؤمن بأنه واجب الطاعة، وأنه يجب أن تنقاد لأوامره وأن تجتنب نواهيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فالرسول له منزلة عند الله تبارك وتعالى، تؤمن به وتطيعه وتحبه وتوقره وتعزره، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، مو مجرد كلام، حب، طاعة، اتباع، توقير، تقديم أقواله وهديه على قول كل أحد. لو اجتمع من على البسيطة وخالف محمد فيجب أن تتبعه وأن ترد أقوال الناس من أجله، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن عباس لا يرضى أن يعارض قول هذا الرسول بقول أبي بكر وعمر، فكيف يعارض أقواله بأقوال ناس آخرين مهما عظمت منزلتهم أو انحطت منازلهم؟ وقد تجد ناسا يتبعون أقوال أناس ضالين منحرفين يردون بها أقوال محمد وأفعاله وتقريراته، مع الأسف الشديد. فليست بالسهلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا تقتضي ما قلناه من الإيمان بأنه خالق هذا الكون وربه وسيده ومالكه ومدبره، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع تنزيهه عن التعطيل والتشبيه. تعالى الله عما يقول المعطلون والمشبهون علوا كبيرا. فنؤمن بصفات جلاله اللائقة به سبحانه وتعالى على غرار إيمان الأنبياء وأتباعهم الكرام من سادة الصحابة والتابعين، وكلهم سادة رضوان الله عليهم، لا على أهوائنا ولا على أهواء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمشبهة بأصنافهم وأشكالهم. إنما على وجه الله بالله على وجه الذي دان به رسول الله وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك يأتي إقام الصلاة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن بيّن له طريق الدعوة ومنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي سار عليه الأنبياء وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. وقال أرسل بعث معاذا في آخر حياته قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ودعوة هذا الرسول خاتم النبيين دعوة إلى توحيد الله، ثم بعد ذلك تقوم عليها هذه الأركان. فهذه أركان الإسلام وهي نفسها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. فالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال لا بد أن يسبقها إيمان بالله ورسوله وشهادة لله بالألوهية والربوبية وشهادة لمحمد بأنه رسول الله حقا جاء بالبينات والهدى، فنؤمن به على بصيرة ونتبع على بصيرة لأنه جاءنا بالبينات والهدى. والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة، وهي عمود الإسلام وأهم هذه الأركان. ومن هنا كفر الصحابة تاركها، وكانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان الصحابة كما ينقل نقل عنهم عبد الله بن شقيق ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهناك أقوال العلماء وهي مأخوذة ولهم أدلة يكفرون تارك الصلاة، من أدلة آيات القرآن وأحاديث نبوية، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة من ترك الصلاة، أو العهد الذي بيننا بينهم الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر، وما بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. يعني ما دام يصلي فهو في دار الإسلام، فإذا ترك الصلاة انهار هذا الحاجز بينه وبين الكفر فدخل في الكفر. من هنا مثل هذه الأحاديث ومثل قول الله تبارك وتعالى في حق الكفار فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا إن الله تبارك وتعالى علق هذه الأخوة في الدين على الإيمان بالله ورسوله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن التوبة إن تابوا تابوا عن الشرك والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا يستحقون هذه الأخوة في دين الله تبارك وتعالى إلا بعد القيام بالإيمان بالله وبرسوله وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويا إخوة، أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة قوية جدا جدا، فلا يستهان بالصلاة. ولهذا ترى أكثر أهل الحديث تابعوا الصحابة في القول بكفر تارك الصلاة، ومن أيوب السختياني، ومن إسحاق بن راهويه، ومن أحمد بن حنبل في قول له رحمه الله. وهناك عالم علماء عندهم أدلة سادوا إليها في عدم تكفير تارك الصلاة، وكل من أهل السنة والجماعة، فلا نهين هؤلاء ولا هؤلاء رضوان الله عليهم، لأنهم أئمة ومجتهدون ومخلصون وناصحون وبعيدون بريئون من الأهواء، أهواء الخوارج المكفرون بالذنوب، وأهواء المرجئة المميعين للإسلام، كلهم يعني سائر على منهج الله الحق، ويختلفون في اجتهاداتهم. فمن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة وإن كان قوله له أدلة تشده وقوية فهو من أمتنا وعلى رأس الصحابة، ومن قال بعدم تكفيره اجتهادا منه وأخذا من بعض النصوص في على حسب اجتهاده فهو أيضا من أمتنا ومن سادتنا، ونرفعهم فوق رؤوسنا، ولا نقول فيهم إنهم مرجئة كما يقوله السفهاء السائرين على طريقة الخوارج، لأنه لما يحكمون على من لا يكفر تارك الصلاة بأنه مرجئ يحكمون على إما من كبار أمة الإسلام، بل على جماهير من علماء الإسلام، وهم مجتهدون يريدون بهذا التقرير وبهذه الأحكام وجه الله تبارك وتعالى، لا يتبعون في ذلك أهواءهم، ليسوا متهمين في دينهم رضوان الله عليهم. شاهد أن الصلاة مهمة جدا، وينبغي المسلم أن يحسب ألف حساب لهذا التكفير ويحفزه على القيام بهذه الأركان، لأن هناك أيضا طوائف من علماء الإسلام كفروا من يترك ركنا من هذه الأركان عمدا، لو ترك الصلاة عمدا عندهم يكفر، لو ترك الزكاة عمدا يكفر، لو ترك الصيام عمدا يكفر، لو ترك الحج عمدا يكفر. هذه الأمور، هذه الأركان يكفيها شرفا ومنزلة أن الرسول أخبرنا أن الإسلام ارتكز وبني عليها، بني الإسلام على خمس، فهذه دعائم وأركان. والصحابة ومن تابعوا في تكفير الصلاة أو قال بتكفير واحد من هذه الأركان يقول إذا هدم ركن من البيت هدم، فالذي يترك ركن من هذا كان هدم، ولهم أدلة يستندوا إليها. فينبغي للمسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى ويقوم بهذه الأركان مخلصا فيها لله، متقربا بها إلى عظمة الله وجلاله، ولا يتهاون في شيء منها. والسلف رضوان الله عليهم كان من منهجهم التربوي في تربية الأمة أنهم يسوقون نصوص الوعيد ولا يتأولونها حتى تبقى لها هيبتها في النفوس فتدفعهم إلى القيام بها وعدم التقصير فيها. فلنحسب لأقوالهم ألف حساب، لأنها مستندة إلى علم وإلى أدلة. كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة ما صل بس وسجد ومشي، صلاة إقامة هذا خشوع واستيفاء الأركان واستيفاء الشروط واستحضار عظمة الله والإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، تؤدي هذه الصلاة كأنك ترى الله. فإذا كنت في هذا المشهد وفي هذا بهذه المشاعر الطيبة لا بد أن تخلص في هذه الصلاة وأن تؤديها على أكمل وجوه. وإذا دخلت في الصلاة وذهبت يمينا وشمالا وفي الأسواق وفي الدكاكين وفي المدارس وفي تسرح وتمرح، هذا ليس من إقامة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لهم مربون، والذين هم للزكاة فاعلون. علق الفلاح على الخشوع، فإذا كنت ما تخشى في الصلاة، ما تستحضر عظمة الله، يعني ما تدري أين أنت، بعضهم ما شاء الله والإمام يقول السلام عليكم، هذا ضياع. فإقامة الصلاة تسوية الصفوف، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة سد الخلل. يعني إذا كنت في جماعة ولا بد من الجماعة، لا بد فيها من الخشوع واستحضار عظمة الله والإخلاص له، في هذا تكون أقمت الصلاة. وهذا يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، يقول صلوا صلوا، يقول أقيموا، انتبهوا يا أخوان، فرق بين صلى وبين أقام الصلاة، بين أقيموا الصلاة وبين صلوا، فرق كبير. فإقامة الصلاة أمر مهم، أمر مهم جدا، ومنها إقامة الصلاة، الصلاة في جماعة وفي بيوت الله التي ينادى لها بالصلاة، هذا كله من إقامة الصلاة. فالأمة الإسلامية أن تهتم بهذا الركن العظيم وبقية الأركان تؤديها لله في غاية الإخلاص. تؤدي هذه الصلاة كأنك تراه، تزكي كأنك تراه، تتصدق كأنك تراه، في تطوع كأنك تراه، في واجب كأنك تراه، لأن هذا الشعور وهذا الإحساس النبيل يدفعك إلى الإخلاص لله وتأدية هذه الأعمال على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني جاء به من طريق ابن عمر أيضا، طريق الثاني، وأورده من طريق جرير بن عبد الله، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا ورافضي في نفس الوقت، ولكن يعني أورده المؤلف استئناسا. الأصل والعمدة عنده حديث ابن عمر، وهو في صحيح مسلم وفي غيره من دواوين السنة، وأورد حديث جرير استئناسا، والأصل عنده هو حديث ابن عمر. شاهد إن هذا فيه رد على المرجئة الذي يقول الأعمال ليست من الإيمان، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، هذا ضلال بعيد ورد لنصوص الكتاب والسنة. هذه مباني الإسلام وأركانه، مباني الدين، مباني هذا الدين، كيف نقول ليست من الدين وهي مباني ومن أعمدته العظام وعليها يقوم الإسلام، كيف نقول ليست من الإيمان؟ هذا ضلال والعياذ بالله. فهذا من بلايا أهل الإرجاء، ومع ذلك فالخوارج شر منهم، مع ضلالهم هذا وخطورتهم على الإسلام، الخوارج شر منهم في نظر أئمة الإسلام. فنعوذ بالله من فرق الضلال ومن طرقهم الضالة، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام الحق الكامل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا طرق الزيغ والضلال، إن ربنا سميع الدعاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه رسالة مو سؤال، خلوا البعدين في أقلاء. ما لكم شيخ في من يقول كثرة الكلام في المنهج يقص القلب، هل هناك تلازم؟ يعني كثرة الكلام في المنهج وتصحيح المنهج والدرس في المنهج يكسر القلب، لكن دعوة الخرافات والبدع والضلالات وأفكار الخوارج هذه تلين القلب ما شاء الله. هذا لا يقول إلا أهل الضلال يا أخوة. دعوة المنهج دعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول وما احتواه كتاب الله وسنة الرسول من عقائد وعبادات وأعمال. تصحيح المنهج أمر عظيم لا بد منه، والضلال كثر في هذا المنهج، ومهما تكلم الإنسان يعني يمكن جهده ضئيل بالنسبة إلى ما يتطلبه الأمر. الآن لما نتكلم في المنهج، هل يضر كل المسلمين؟ أنت اليوم تجيني وبعد يومين يجينا واحد آخر ما سمع بالكلام في المنهج، لكن الكلام على طريقة التبليغ وعلى طريقة الإخوان بالضلالات والبدع والخرافات والانحرافات الفكرية والسياسية والاجتماعية والعقائدية، هذا ما شاء الله يلين القلوب. هذا منطق صحيح، تمدد سفهاء ضاقوا بالمنهج الإسلامي الحق ذرعا. بارك الله فيك. هناك تلازم يقول هل هناك تلازم بين أن يكون حزبي أن يكون خارجي؟ قال يا شيخ قال يا شيخ إلى من هل من نصيحة يا شيخ إلى من يذهب إلى مجالس أهل الأهواء وحضور محاضراتهم السلام عليهم لكي يتأكدوا ما يقولون وأجادلهم ومن طرف الذين الصغار؟ أولا الفقرة الأولى هناك تلازم من أن يكون خارجي حزبي أن يكون خارجي. هناك تلازم بين الحزبية وفكر خوارج قد لا يكون، قد يكون حزبي خرافي حزب لجماعة ضالة طائفة صوفية تيجانية مرغنية لقشبندية سهرة وردية تبليغية بارك الله فيكم، ما في تلازم. وقد يكون هذا الحزب خارجي، قد يكون يحمل فكر خوارج، فإن كان هذا الحزب يحمل فكر خوارج فهو خارجي، وإن كان يحمل فكر مرجئ فهو مرجئ، وإن كان يحمل فكر الجهمية فهو جهمي. لأن الحزبية مو شرط تكون منظمة، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، ولما جاءنا الأحزاب جاءوا يوم الأحزاب وغزوة الأحزاب فرق جاء من هنا ومن هنا ومن جماعة قبائل سماهم الله أحزاب ومهم منظمين. الآن يشترطون في التحزب أن يكون هناك تنظيم، هذا كذب، تحزب الباطل. إذا تحزب لباطل ولشخص على باطل فهو حزبي. هناك حزب الله ويفخر المؤمن بأن حزبي حزبية لله. الآن يكون السلفيين متحزبين، نعم متحزبين والله، والله متحزبين للحق لكتاب الله وسنة الرسول، وهذا شرف، شرف عظيم لمن يتحزب لله ولرسوله ولدينه الحق ويجاهد ويناضل عنه ويقدم نفسه وماله وما كل ما يستطيع من إمكانيات ذبا عن هذا الدين الحق. هذا تحزب بالحق، تحزب بالحق وتحزب بالباطل، تحزب للحق ونشره وتقديم النفس والمال من أجله، هذا شرف. بارك فهم الآن لما يشوفون السلفيين يتجمعون ويتعاملون البر والتقوى كما أمر الله وينصروا الباطل ويضرب من يكونهم شبه متحزبين، فميع هذا كلام فارغ. إما لباطل فهو حزب الشيطان، وإما لحق فهو حزب الرحمن. إما متحزب لله ولرسوله ولكتابه ويذب عن ذلك، هذا نعم الحزب، هذا حزب الله، هذا مع الأنبياء مع الصديقين مع الشهداء مع صحابة محمد صلى الله عليه وسلم مع أئمة الهدى، هؤلاء حزبه حزب الله، هؤلاء كلهم حزب الله. وأحزاب الشياطين أهل البدع والضلال والكفر والزندقة أحزاب الشياطين. على كل حال ما في تلازم، لكن قد يكون هذا الحزب لطائفة صوفية، وما أكثر طائفة الصوفية تبلغ يمكن 100 طريقة، فإذا تحزب الطريقة من هذه الطرق فهو حزبي هالك، وإذا تحزب الإخوان المسلمين فهو حزبي هالك، وإذا تحزب القطبيين فهو حزبي هالك، وقد يدخل فيهم فكر الخوارج وقد لا يدخل عند بعضهم، لكن هو متحزب تحزبا مذموما ما دام لم يلتزم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يمشي في صراط الله المستقيم فهذا على هدى وهو من حزب الله عز وجل، والذي يسلك هذه الطرق وهذه السبل التي بينها رسول الله حينما شرح هذه الآية على كل سبيل منها شيطان، هؤلاء في سبل الشياطين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزاب لست منهم في شيء، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب وكانوا شيعا كل حزب. شوف سمى هذه الشيعة أحزابا، سمى هذه الشيعة أحزابا، يعني منظمة ولا غير منظمة. إذا كان على باطل فهم أحزاب سوء وأحزاب شر وفي طرق الشياطين، فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه. بارك الله فيك. وقد يخطئ واحد يدعي السلفية فيتحزبون له، فهذا من حزب الشيطان، حزب الشيطان خرج من حزبيته من الله عز وجل. قد يدعي السلفية وهو ضال فيتحزب له أهل الباطل ممن قد يسمون بالسلفية مع الأسف، هذا من أحزاب الشياطين. فعلى المسلم أن يتجرد لله وأن يكون قوام بالقسط شاهدا لله بالحق، على كل وإلا خرج إلى أحزاب الشياطين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالمسلم يكون قوام بالقسط، يشهد على نفسه أنه على باطل إذا وقع في الباطل، على خطأ إذا وقع في الخطأ، على ظلم إذا وقع في الظلم، يشهد على نفسه بأنه قد أخطأ وجانب الحق ويعلن ذلك ولا خجل. وإلا مع الأسف فيكون من الخائن الله عز وجل بعيدين عن القوام بالقسط لله رب العالمين. كذلك ابنه أخوه أبوه إذا كان على خطأ يبين خطأ، يبين خطأ دين الله هذا مو بالأهواء. وهذا يقول هل يذهب يا شيخ من يذهب إلى مجالس أهل أهواء وحضور محاضراتهم والسلام عليهم؟ هذا غالبا يذهب يصبح حزبي، إما للتبليغ، إما للطائفة الصوفية، إما للطائفة الرافضية، إما جهمية، إما لابد هذا الصنف يعاقبهم الله لأنهم خالفوا هدي محمد وتوجيهاته وخالفوا هدي السلف وغامر بدينه. فهؤلاء غالبا ما يضيعون ويلتحقون بأحزاب الشر. ابن عقيل جبل من الجبال في الذكاء والعمق والعلم، نصحوه ما يروح مع المعتزلة، راح صار معتزلي. أبو ذر الهروي من تلاميذ الدارقطني إمام في السنة، سمع كلمة أخذته راح صار أشعري. عبد الرزاق جالس جعفر بن سليمان الضبعي جالسه عنده تشيع، انتقل يا أخي بالتشيع انتقلت إليه، صار المسكين من الشيعة. إيه بارك الله فيكم. لكن تشيع مو غليظ، ما نظلمه، لكن وقع تأثر. فالذي يجالس أهل الباطل لا بد أن يتأثر رغم أنفه، مهما ادعى نفسه لا بد أن يتأثر، لأن الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حذر، قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجيد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتاع منه. يعني ما شاء الله ثلاث حالات كلها خير، فإما أن يحذيك قدم لك هدية بهذا الطيب، تفضل طيبة، ها قدم لك علبة فيها طيب، وإما أن تبتاع منه، لا تشتري منه، استفدت هذا خير، ما اشتريت خمر ولا شيء محرم ولا شيء، بارك الله، شتى شيء طيب يحبه الله عز وجل، ومطلوب منك في الصلاة، مطلوب منك في المساجد، مطلوب منك، استفدت منه، وإما تجد ريحة طيبة، هذا خير. والجليس السوء من ليش؟ كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، طائر الشر حرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحة منتنة. يمكن يجيب لك سرطان، يجيب لك مرض، يجيب لك حاجة، والعياذ بالله. ها بارك الله. فجليس السوء لابد أن ينالك منه سوءا وشرا، والمرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل البدع والأهواء ليسوا من هؤلاء، ليسوا من هؤلاء. عندك الآيات والأحاديث تحذرك، يحذرك الرسول تقول لا أمشي. من أعطاك الأسماء؟ من أعطاك؟ إذا كان الرسول يحذر الصحابة والسلف كان أئمة كالجبال يسد أذنهم، يبغى يسمع كلام أهل البدع. بارك الله فيك، تروح تزوره حاضرات كذا كذا، يصيبك من شرره ومن دخانه ونتنه. هذا أنا جرب، أنا جرب الكثير الآن، من 30 سنة مجربين. هؤلاء المغرورين طاعوا وتاهوا، تاهوا نهايتهم محتومة، يضيعون. نسأل الله العافية. مهما بلغ من الذكاء فإن الله يعاقبه. كل ذكائك ما ينفع، عبارة أن تبذل الأسباب في حماية هذا الدين الذي أعطاك الله يحافظ عليه، هذه نعمة ما تلعب فيها. كيف الآن من ترون من الأحزاب وذلك كلهم أصلهم سلفيين في هذه البلاد، أصلهم سلفية، كلهم راحوا بسبب المخالطة والمعاشرة والقراءة والسماع. كل من ترونه في الآن يكون فلان حزبي فلان حزبي، كلهم ما ضاعوا إلا بهذه الوسيلة، إني أسمع بهذه النظرية، أسمع وأخذ الحق وأترك الباطل، يأخذ الباطل ويترك الحق، ويصبح عدوا للحق حربا على أهلها. نعم يا شيخ، في بداية الشر للباب إيش؟ معرفة اليوم الأنزلة كما يفعله أهل الرقص والطبول، أهل الجاهلية قد يفهم أن هذا تكفير. لا، ما هو تكفير، هنكفر بالطبول والحاجات هذه، ما حد يفهم هذا ولا الأقصر. المعاصي نحن نحارب ما يكفر بالمعاصي، والحرب بينه وبينهم مندلعة. نعم، ولا في شيء يوهم، ما في شيء يوهم، بارك الله فيك. إذا دخل أحد في الإسلام هل نأمره بالصلاة؟ فإذا صلى نأمره بالزكاة، فإذا زكى نأمره بالحج، وهكذا، أو نأمره بجميع الأركان. هو إذا دخل في الإسلام شوية دخل، جاء أمر الصلاة، جاء أمر الصلاة. إذا عنده مال علمه الزكاة، إذا عنده مال قل والله أنت عندك مال يجب أن تزكي، بارك الله فيك. ما عنده علمه عموما، هو ما لازم يعطي. إذا قام الصلاة أمر بالصلاة، فإذا صلى نأمره بالزكاة، مو لازم بعد الصلاة تأمره فورا، على حسب الحاجة، قد يقتضي الأمر أن تأمره فورا. ها بارك، أو حضر عندي أنا التزمت بشهادة إلى الله، وفي المجلس نفسه قال والتزمت بالصلاة، وفي المجلس نفسه قال طيب عاد شيء علي، يقول نعم في زكاة في حج في أمور أخرى في جهاد، يبين على حسب الحاجة، بارك الله فيكم. نعم، إذا كان الصحابة مجمعون على تكفير تلك الصلاة فكيف يحق لمن بعدهم أن يخرقوا هذا الإجماع؟ بعض الناس يقولون يجوز، والله يمكن ما بلغهم الإجماع، يمكن ما اعتقدوا ما قاله عبد الله بن شقيق، يكون مثلا تأخر في صحبته، ما أدرك إلا قليل من الصحابة. هذا بارك الله فيك، هل عبد الله بن شقيق هذا بارك الله ذهب إلى الصحابة صحابي صحابي كلهم قال له هذا؟ بارك الله فيك، واجهت الاحتمالات. لو كان هذا الإجماع ينقله جيل عن جيل مثل نقل الصلاة والزكاة والصوم والحج، بارك الله فيك، ما حد من يخالفه، ما يقدر ما يخالفه أحد إن شاء الله من هؤلاء. بعض الناس يكون يجوز الاجتهاد في العقيدة ويستدلون بخلاف السلف في تكفير تارك الصلاة. تكفير الصلاة حكم شرعي، حكم فرعي، مواطن اجتهاد. أما العقيدة ما فيها موطن الإجهاد، فيها سمع النص وسلم، سمع النص وسلم به وآمن به. لما يجيك النصوص في قضية من القضايا تجتهد فيها، الله في السماء تجتهد تقول لا في الأرض، ما شاء الله، ها الله غفور رحيم تقول والله أجتهد فيها وأقول ما لا يغفر ولا يرحم، لهذا قال ابن عبد الله ابن أبي زيد قال مذهب أهل السنة أن من أداه اجتهاده إلى بدعة لا يعذر، ها؟ واحتج بأحاديث الأحاديث الواردة في الخوارج، يجب الأحاديث الواردة في الخوارج وأنهم شر الخلق والحقيقة، اقتلوهم حيثما وجدتموهم إلى آخر الأحاديث التي وردت فيهم وأنهم كلاب النار إلى آخره. ما عذرهم بجهلهم، ما عذرهم باجتهادهم الباطل، بل أمر بسل السيوف عليهم وقتلهم وذمهم ذما شنيعا. وأما في الأعمال ومواطن الاجتهاد فيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ومواطن الاجتهاد هي في الفروع، هي في الفروع بارك الله فيك، وفي المواطن التي أحصل فيها اشتباه لبعض النصوص وشيء من التعارض بارك الله فيكم، وفي المواطن التي لا توجد فيها نصوص. والقاعدة عند الأصوليين: لا اجتهاد مع نص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل بارك الله فيكم. نعم. إذا جاء ناس يروجوا المخدرات الدينية، لأن البدع مخدرات نجسة، أنجس من المخدرات المسوسة، فهؤلاء يروجون المخدرات في المساجد وفي كل مكان. لو رفع إنسان أمرهم إلى الدولة يكون جاسوس يا خبثاء، يعني لخبطوا الإسلام ولخبطوا شباب الأمة وجعلوا الحق باطل والباطل حق والمذموم ممدوح والممدوح مذموم. ليه؟ لأنهم تلقوا هذه الأشياء من الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين، تلقوها في العراق وفي مصر وفي الشام من هذه الأصناف، فنقلوها إلى هذه الجزيرة. فالآن أي عالم يخالفهم جاسوس، لا يعرف الجاسوسية ولا يدري ما فيها إلا من اللغة ومن الكتب، فيرموه بالجاسوسية. يعني أساليب شيوعيين يستخدمونها في حرب أهل السنة وحرب أهل الحق، فلا أضر منهم على الإسلام. ولهذا نقول ونؤكد أنهم أضر على الإسلام اليهود والنصارى. نقول إن هؤلاء يا أخوه الذين يصورون الحق باطلا والباطل حقا والمحق مبطلا ويمدحون أهل البدع ويدافعون عنهم ويتولونهم ويحرمون الحق، أضر الإسلام اليهود والنصارى، أضر بكثير. وهذا قاله أن في الإسلام الذين يعرفون الإسلام يحترمونه، قاله أبو الفضل لمداني وتلميذه ابن عقيل وابن الجوزي وابن تيمية وعبد الغني المقدسي والشوكاني، وكل من يعي هذا الدين يدرك ضرر هؤلاء. ما الذي يضيع المسلمين وأذل المسلمين إلا أهل البدع؟ لو كان أمريكا الآن بلاد إسلامية، كان أمريكا وأوروبا كان دخلت في الإسلام لولا أن أهل البدع أوهموا الإسلام والمسلمين وأذلوهم وأخضعوهم لأعداء الله. هل أحسن الله إليك الآن بما هو حاصل يكفي في السلف أن يعرف الحق من الباطل، أم يجب عليه الرد على أهل الأهواء وذلك مما يميز دعوته؟ على السلفي أن يعرف الحق ويدعو إليه ويبينه للناس، عليه أن يقوم بهذا الواجب، ويقتضي منه هذا العلم وهذه الدعوة أن يدحض الباطل، لأن القرآن الكريم يبين الحق ويدحض الباطل في نفس الوقت. ولهذا سمي بالمثاني، لأنه يذكر الخير والشر، يدعو إلى الخير ويحذر من الشر، يدعو إلى الخير سمي مثاني بهذا، يذكر المؤمنين يذكر المنافقين، يذكر الكفار يذكر اليهود يذكر النصارى ما عندهم من شر. فالإسلام بارك يقوم على هذه الأركان التي شرحناها، ويقوم على الجهاد والأمر المعروف والتحذير من الشرور، ما يقوم إلا بهذا. ولا يستقيم الإسلام أبدا إلا إقامة الحق وتوضيحه وتبيينه ونقد الباطل وبيان قبحه وخبثه والتحذير منه ومن أهله. لا يقوم الإسلام إلا بهذا. أي دعوة لا تقوم بهذا الواجب دعوة فاشلة ميتة تحمل جراثيم الموت في ذاتها. ما تكون دعوة حية إلا إذا كان ترفع راية الحق وتهين الباطل في نفس الوقت. هذا هو. ولهذا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الذي لا يرد الباطل كيف يأمر بالمعروف؟ كيف ينهى عن المنكر؟ كيف؟ ولا مثل جماعة التبليغ يكون يأمر بالمعروف والله لا يأمر بالمعروف. توحيد أعرف معاريف ما يعرف الناس بالتوحيد. الصلاة صلاة محمد ما يعرف الناس صلاة محمد ويدعون أنهم يدعون المعروف وهم لا أمر معروف ولا نهي عن منكر. نسأل الله العافية. فما الفرق بينك وبين هؤلاء هذا الضلال إذا كنت ما تحارب البدع وتحارب الضلالات وترد على الهوى؟ ما الفرق بينك وبينهم؟ يعني أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم. أنت مؤيد ومشجع لهم إذا تراهم يعيثون في الأرض فسادا وتسكت. لما تشوف لصوص يسطون على بيوت الناس وما شاء الله تسكت. ها؟ إيش هذا؟ لا المعروف ولا المنكر؟ فأهل بدع شر من اللصوص شر من قطاع الطرق. يقول ابن أبي زيد وابن عبد البار وغيره إنهم شر من قطاع الطرق المجرمين. فيجب التحذير منهم دائما وفضحهم وحوارهم وتعرية إمام الناس حتى يحذرهم الناس. لهذا تجد سلم مليئة لنقد أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من مجالستهم وإلى آخره. وما ضاع كثير من المسلمين إلا بترك هذا الأصل ترك هذا الأصل رد على البدع والتحذير منهم. ولهذا أطبق الضلال على الأمة الإسلامية ما يسلم إلا أفراد مساكين لا حول ولا قوة لهم. لكن لما يجي الأقوياء مثل التيمية يجي وقت أطبق الضلال على الشعوب الإسلامية وحكوماتها. الحكومات والشعوب في قبضة الصوفية وكثير منهم من أهل لول وحدة الوجود وخاضع الشعوب والحكام لهؤلاء. فجأ ابن تيمية ورفع راية الجهاد وبين دين الله الحق واستنقذ الله به أناسا وبرز على يديه أئمة أعلام يعني لا نظير لهم إلا في الأجيال السالفة في عهود الصحابة والتابعين. سب جهاد ونضال. لو سكت ابن تيمية ايش ينفع كان؟ بس راح يألف هذا بس يبين ما عنده من لا أو معروف ولا منكر. ماذا أفاد الناس؟ ما أفادهم شيء. محمد الوهاب سل سيفه دعوة بيان سيف حتى قام دين الله عز وجل. قام دين الله عز وجل. والإيمان يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. والله بدعوة محمد الوهاب بدعوة هذا الرجل وكان الإسلام قد أصبح إلا ما شاء الله نسي من سنة ضلال وخرافات وشركيات وبدع. لا يجلس في بيته يحكي بس ويعلم ساكت لا ما هو منكر. إيش نفع كان؟ فالذي يقول الردود ردود هؤلاء فجرة يعني باطلهم ينتشر وينشر باطلهم يبقى حجرت عليهم. هذا مقصود من يقف أمو. ولهذا يشوه الردود ويقول كتب الردود تقسي القلوب وإلى آخره يا خرافاتهم وبدعهم من تلين القلوب. فهم من مكرهم وكيدهم والله يشرون بدعهم وضلالتهم ويهاجموا أهل السنة في مجالسهم في كتبهم في محاضراتهم في ندوات كل شيء. يهاجموا أهل السنة ويهاجموا من أهل السنة والجماعة ويقول لهم ترد عليهم يردوا تقسم قلوب. أما طعن في الحق وفي أهل ما شاء الله ومحاربة الحق وأهل ما شاء الله هذا يبين قلوب. هذا ايش؟ فينو؟ نصيحة جميع أهل المحلات المذكورة أن يتقوا الله وأن يحذروا إيجاد فيديو أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل. ويجب على كل من كان عنده أشرطة أو فيديو أو غيرها أن يتحرى الحق وأن يكون عنده إلا ما يدعو إلى الخير والهدى والصلاح. وأن يحضر نشر الباطل بعيد وسيلة على المراقبة أو المراقبة حيث المراقبة أن تراقبهم بكل حزم وقوة. يعني دول جواسي يصيرون. نسأل الله أن يعينها على أداء الواجب. المسلمون يجب كلهم براقبون. يجب على كل مسلم أن يكون رقيبا حارسا على الحق ذابا عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل مسلم يجب أن المسلمين يجب كلهم محتسبون. يجب أن يكون كل مسلم محتسب لله عز وجل ضد الفجور والفسوق والمعاصي وشرها البدع. يجب أن يكون كل مسلم حارس وعلى ثغرة من ثغر هذا الدين، ويغير بلسانه وبقلمه وبيانه، ويستعين بولاة الأمور لقمع هؤلاء. فإن السلف كانوا يستعينون بولاة الأمور، لأن إيش معنى ولي أمر؟ ليش جابوه في هذا المنصب؟ لحماية الدين ولا الإيه؟ هاي بارك الله فيك. واجب هذا، واجب الدولة، واجب الأمة أن يتعاونوا على البر والتقوى. والحاكم لو عنده انحراف تعاون مع البر والتقوى ولا تطيعوا معصيته. فإذا كان يذب عن الدين بارك الله فيك، بين له هؤلاء المجرمين المخربين لدين الله عز وجل، بلاد توحيد، بلاد سنة، خربوا العقائد وخربوا السنن وخربوا، كيف يسكت عنهم؟ الله المستعان، الله يصلح الأحوال. هؤلاء والله بلاء مستطير على الأمة الإسلامية، والله ما تجد منهم إلا الشر، ما يجدون منهم إلا الشر. هل تلزم الشدة في الردة واللي على حسب المقام؟ إن كان إنسان في مروءة أو شرف وكذا ينفع فيه اللي نعطوه، إذا كان حمار يحطوا عصا أيضا لو عندك عصا. أي والله لو عندك عصا، عندك سياط تضرب، عندك سلطان تضرب. الله يقول في الزنات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. يعني جلد حضر عليه الناس، جمعهم جلد بارك الله فيك، ولا تأخذك أي رأفة. هذا من القوة في الدين. كافر سل عليه السيف يا أخي، وسل عليه القلم على حسب ما يتيسر لك. فالإسلام فيه شدة وفيه لين. محمد الرسول الذي ماشي الكفار، ايش معنى الآية؟ رحمة بينهم، شداء الكفار رحمة بينهم، رحمة على المؤمنين، المؤمنين الصادقين الخالصين، مو أهل البدع. أهل البدع يأخذون نصيبهم من الشدة على الكفار، لأنهم أخذوا جانب وأمور من الكفر ومن الجاهلية. كما نكفرهم لابد أن نقيم أودهم وأن نأطرهم على الحق أطرى بقدر ما نستطيع. فإذا عندنا سلطان عندك القلم، يمكن يضر القلم يزلزلهم أكثر من السيف. نعم، قصة مع صبي وقصة غيره بارك الله فيه، وقتلوا ناس من أهل البدع، غيلان وغيره، وقتل الخوارج، يعني قتل الخوارج، ورسل أمر بقتلهم، أمر بالرسول قتلهم أينما وجدتهم فاقتلوهم. فإذا عندك مبتلع شر من الخوارج وأفجر وأكذب أعطهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن القيم في النونية، قال أبيات الأشعرية قالوا أنتم شر من الخوارج، والله قال في الأشعرية إنكم أنتم شر من الخوارج. كيف؟ قال الخوارج ما يكذبون وأنتم تكذبون. الخوارج كفروا الناس اللي يخالفون النصوص، وهذا تكفيرهم غلط، لكن هم يكفرون غير على كتاب الله، وأنتم تكفرون أهل التوحيد وتحاربونهم. فالآن عندنا ناس شرما الأشعرية يدافع عن أهل الشرك، أهل الحلول، أهل الدنيا وإلى آخره، والحال بأهل التوحيد. ويكذبون أكثر من الروافض، فيسكت عنهم. لا ما أثقلتم، لا والله أنا مسرور بارك الله، بس نبقى شاهد جاء شوفوا يا أخوة، أهل البدع واحد عنده علم بعطيهم علمه، أما الشباب لا والله، أما الشباب فيكون نفسه علميا بارك الله فيك، واشتغل بالعلم واشتغل بالعلم بارك الله فيكم، وجالسة العلماء والاستفادة منهم وإلى آخره، إلى أن يتكامل، قد يتكامل وشخصيته ضعيفة، فهذا عليه الفرار والنجاة من أهل البدع، وإذا أحس بقوة بارك الله فيك يبين لهم، لا صداقة ولا معاشرة ولا شيء، بيان بس، يعطيهم الحق الذي أوجبه الله زوج عليه، وهو البيان، صدع ما تؤمر، وارضع المشركين. دعوتهم دعوة غيرهم مطلوبة، لكن مو كل واحد يدعوهم، واحد يروح يذوب معهم ويتمسكن عندهم ويلين لهم بارك الله فيك، ويأخذ منهم أكثر ما يعطي، يأخذ منهم أكثر، ثم بعد ذلك يصير يأخذ ولا يعطي. هذا حصل لمئات من الشباب من كل الجنسيات، وعرفنا مصيرهم. والسعيد من وعظ بغيره، بارك الله فيكم. شيخ بارك الله فيك، من أقصى ما يكون على السنة على مر التاريخ أن أهل البدع يستخدمون قوة السلطان بالتغرير في كبت أهل السنة. نعم. فما النصيحة الآن بعض الإخوان عندما يسيء الرد على بعض أهل البدع فيستخدم ضده صاحب البدع سيف السلطان فيوبقه؟ يوبق السنة. يوبق السنة نعم. والله يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، ولا هو سلف سبقوه بارك الله فيك، الفراعنة آذوا بني إسرائيل أيام إسلامهم ومعهم موسى وذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن عاقبة المتقين، إذا كان السلطان يقدر يساعدهم يطلبوا مساعدته، إذا ما يساعدهم يصبرون. وهذا فعلا أن أهل الباطل من الروافض والخوارج يعني إذا عجزوا عن مقاومة الحق لجأوا إلى الحديد والنار كما يقال، فما على أهل الحق إلا الصبر. والحمد لله نحن في بلاد يحبون السنة ويعتزون بها ولله الحمد، وينشرونها في المدارس والجامعات وإلى آخره. أسأل الله يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصرف عنهم أهل الشر والسوء، وأن بارك الله فيكم. هذا بن.